يروى والجلال هو الذي ذكر هذا أن كاهن من الكهنة رأى رؤيا وأن زوال ملكك يا فرعون يكون على أيدي بني إسرائيل. وبنو إسرائيل أغراب أجانب ما هم أقباط مصريين. لما؟ لأن يوسف عليه السلام لما بيع واشتري واشتراه العزيز ونشأ في مصر وتربى فيها وملكه الله عز وجل مصر وأصبح الملك فيها، جاء حينئذ يعقوب وأولاده ونزلوا في مصر، جاءوا من فلسطين وتناسلوا حتى بلغوا 600,000. إذن فهذا الكاهن يقول سقوط دولتك على يد هؤلاء، وأنا أقول هذا كلام ما هو صحيح. الصحيح أن الساسة السياسيين قالوا هؤلاء لهم أصل ولهم ملك ولهم دولة، ما يؤمنون في يوم من الأيام إذا كفروا أن ينقلبوا عليكم. هذا التخطيط سياسي وهو الحق، تبهتم؟ إذن كيف نصنع؟ قلل النسل منهم، أولا أذلهم وأرهقهم بالعمل حتى تسقط طاقاتهم البدنية، فكانوا يكلفون ببناء الجدران وصنع الطوب وما إلى ذلك حتى ما لهم راحة. ما نفعت هذه يتناسلون. ماذا نصنع يا رجال الدولة؟ قالوا إذا من السياسة أنك تقتل الذكران وتبقي على النساء حتى ينقرض هذا الجنس، لأن هؤلاء لهم مجد ومكانة وشرف ما ينسون ذلك أبدا. يا شيخ والله ما نسوه إلى الآن، نسوه وإلى لا؟ ما هم يطالبون بمملكة إسرائيل؟ ما احتلوا فلسطين رغم أنوف العرب المسلمين؟ ما نسوه. إذن صدر قانون رسمي، يا قابل أولا يجب على كل امرأة من بني إسرائيل تقرب ولادته أن تتصل بالدائرة بعمدة الحي تبلغه، أبوها يبلغ وإلى الزوج، فتحضر تنظر، إذا سقط ذكر رمته في الحفرة ودفنته، إذا بنتا لا بأس توضعها. ثم تململ رجال الدنيا والمال وقالوا والخدم والعمل كيف نعمل، نحن منتفعون بهذا الجنس. فصدر أمر عام يقتلون وعام لا، لأنه لو استمر القتل 40 سنة ما يبقى أحد. قال إذن سنة تقتل وسنة لا، وتدبير الله. السنة الذي كان فيها العفو ولد هارون آمنا، السنة التي فيها القتل ولد موسى، ودبر الله له تلك الدباء إن صح التعبير. أوحى إلى أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه ما تخافي، خرج الولد ضمه إلى صدرك وأرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، اجعل له صندوق أو تابوت وألقيه في النيل. وامتثلت أمر ربي لنا إلهام ألهمها الله، وشاء الله أن القابلة ما سمعت أو ما بلغوها، تبهتم؟ معها الله عز وجل. لكن ارضعي حتى لا يموت بدون لبن، وإذا جاءت الشرط وجاءت الدنيا في صندوق أرميه في اليم. وهذا الموضوع مرة أخرى إن شاء الله.